النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى السلسبيل، وفي هذا الدرس نشرح إن شاء الله باب الهبة والعطية، ثم في الأسبوع القادم إن شاء الله الوصية، ثم بعد سننتقل للمجلد السابع، لأن الفرائض يعني هذه سبق شرحناها في درس خاص، وربما أيضا نعيد شرحها مرة أخرى في دورة أو درس خاص، لأنها تحتاج إلى طريقة خاصة في الشرح، وتحتاج إلى سبورة، وتحتاج يعني إلى جوانب عملية أكثر من جوانب نظرية. فلذلك إن شاء الله بقي معنا هذا الدرسان، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مجلد السابع ثم الثامن، ثم ننتهي من السلسبيل على حسب الخطة بإذن الله عز وجل. باب الهبة. الهبة هذه المادة في اللغة العربية مصدر وهب، يهب هبة. والهبة تعني العطية، يعني وهب يعني أعطى، وتعني التبرع. واصطلاحا عرفها المؤلف بقوله: وهي التبرع بالمال في حال الحياة. تبرع بالمال في حال الحياة. وعرف بعضهم بأن التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره، وهذا بناء على القول بعدم صحة هبة المجهول، وسيأتي أن الراجح أن هبة المجهول تصح، ولهذا تعريف المؤلف جيد. الفرق بين الهبة والهدية: الهدية يقصد منها التودد إلى المهدى إليه، وأما الهبة يقصد بها نفع المعطى، وقد يريد بها أيضا التقرب إلى الله تعالى، ولكن من تمحض قصده في التقرب إلى الله فهذه صدقة. من أراد التودد لمن أعطاه فهذه هدية. من كان بين وبين، يعني يريد نفع المعطى وقد يريد التقرب، فهذه تسمى هبة. والصدقة أفضل من الهدية، الصدقة أفضل من الهدية، لأن الصدق يريد بها التقرب إلى الله عز وجل، فهي عبادة محضة، بخلاف الهدية فيقصد بها إكرام من يهديه. لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا، قد تكون الهدية أفضل، كما لو كانت الهدية للوالدين مثلا لأنها تدخل في بر الوالدين، وكما كانت الهدية كما لو كانت الهدية لذي رحم تدخل في صلة الرحم، أو لجار تدخل في الإحسان للجار، قد يعرض المفضول ما يجعله فاضلا. حكم الهبة: قال: وهي مستحبة، وهذا بالإجماع، ومثل ذلك الهدية. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. طيب، بما تنعقد؟ قال: منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. وسبقا ذكرنا أن القول المرجع عند المحققين أن العقود تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل. وشروطها ثمانية. الشرط الأول: كونها من جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد، فلا تصح من غيره، لا تصح من غير المكلف، ولا تصح من الرقيق، ولا تصح من السفيه. الشرط الثاني: كونه مختارا غير هازل، فإن كان هازلا فإنها لا تنعقد، وذلك لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. لو قال: وهبتك هذا الشيء أو أهديتك، ثم قال: كنت أمزح، لا تنعقد هذه الهبة. الشرط الثالث: كون الموهوم يصح بيعه. قالوا: لأن عقد الهبة يقصد به تمليك العين أشبه البيع. ولكن يرد على هذا أن هناك أمور لا يصح بيعها، والناس محتاجون للقول ب جواز هبتها، مثل الكلب. الكلب لا يجوز بيعه، ولكن على كلام المؤلف أن هبة الكلب لا تصح، لأنه اشترط لصحة الهبة أن يكون ما هو بيصح بيعه، وهذا هو المذهب يعني عند الحنابلة، هو أيضا قول عند المالكية وأيضا مذهب الحنفية. والقول الثاني أن عدم اشتراط هذا الشرط، أنه لا يشترط لصحة الهبة أن تكون ممن يصح بيعه، نعم أنه لا يشترط لصحة الهبة أن يكون موهوب يصح بيعه، لأنه لا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط، وهذا هو القول الأقرب والله أعلم. وعلى ذلك تصح هبة الكلب، تصح هبة الكلب. فإذا من اشترط هذا الشرط قال لا تصح هبة الكلب، ومن لم يشترطه قال إنه تصح هبة الكلب، والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط فتصح هبة الكلب مع أنه لا يصح بيعه. ولذلك أيضا يعني ما كان فيه جهالة وغرر مثل الحمل في البطن واللبن في الضرع، هذه لا يصح بيعها، لكن هل تصح هبتها؟ المذهب عند الحنابلة أن هبة المجهول لا تصح، لكن عندهم الوصية بالمجهول تصح، فرقون بين الهبة وبين الوصية. والقول الراجح أنه لا يشترط هذا الشرط فتصح هبة الحمل في البطن، وأن الجهالة والغرر في أبواب التبرعات عموما أنها غير مؤثرة سواء كان في الهبة أو في الوصية، وأن الغرر إنما هو مؤثر في العقود المعاوضات، لأن النصوص إنما وردت بالنهي عن الغرر في المعاوضات فقط، ولأن الغرر في المعاوضات هو مظنة المنازعة والخصومة التي تؤدي للشحنة والبغضة. وأما عقود التبرعات فالجهالة فيها لا تضر، عندما يقول وهبتك هذا الشيء المجهول الموهوب له إن حصل له وإلا لن يضر الشيء، يعني هم إما سالم وإما غانم، بخلاف عقود المعاوضات إذا كان فيها جهالة وغرر هذه مظنة للنزاع والخصومة. وعلى هذا فالراجح أنه يغتفر في الجهالة والغرر في عقود التبرعات عموما، وهذا هو مذهب المالكية واختيار الإمام تيمية رحمه الله. فإذا عندنا يعني من العلماء من قال بأنه لا يغتفر في الجهالة والغرر في التبرعات عموما، ومنهم من قال أنه يغتفر فيها إلا في أنه يغتفر فيها في باب الوصية فقط، وأما في غير الوصية لا يغتفر، وهذا مذهب الحنابلة. ومنهم من قال أنه يغتفر في أبواب التبرعات في الجهالة والغرر عموما، وهذا هو القول الراجح، فجميع أبواب التبرعات يغتفر فيها في الجهالة والغرر. وهذا يقودنا إلى مسألة معاصرة وهي مسألة التأمين. فالتأمين التجاري عند جمهور العلماء المعاصرين محرم، وعلة التحريم هي الجهالة والغرر، لا يسلم من يعني مما قيل في علل التحريم سوى هذه العلة، يعني القول بأنها ربا يعني هذا غير صحيح وغير مسلم، وهكذا أيضا ما قيل من الأمور الأخرى، لكن فقط المؤثر هو الجهالة والغرر. فالتأمين التجاري الجهالة والغرر فيها ظاهرة. أما التأمين التعاوني، التأمين التعاوني يقوم أصلا على التبرع، فانطلاقا من القول الراجح في هذه المسألة وهو أن الجهالة والغرر في عقود التبرعات مغتفرة، فنقول الجهالة والغرر في التأمين التعاوني مغتفر، وعلى ذلك نقول التأمين التعاوني يجوز والتأمين التجاري لا يجوز. فإن قال قائل التأمين التعاوني فيه جهالة وغرر مثل الجهالة والغرر في التأمين التجاري ولا فرق، نقول لا هناك فرق، التأمين التجاري عقد معاوضة لا يغتفر فيه الجهالة والغرر، التأمين التعاوني عقد تبرع يغتفر فيه بالجهالة والغرر، فبينهما فرق. طبعا هو عقد تبرع لكن تشوه شائبة المعاوضة، مثل شركات التأمين التعاوني ليس تبرعا محضا، هو تبرع لا في الأصل لكن تشوب شائبة المعاوضة. فبذلك يعني نجيب عن قول من قال إنه لا فرق بين التأمين التجاري والتعاوني، فنقول هناك فرق كبير، وهو أن التأمين التجاري عقد معاوضة فيمنع في عقود المعاوضات من الغرر، بينما عقد التأمين التعاوني لا يعتبر عقد معاوضة، بل من عقود التبرعات، وعقود التبرعات يغتفر فيها في الجهالة والغرر. قال: وكون الموهوب له يصح تملكه، فإن كان لا يصح كالحمل لا تصح الهبة. وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. هذا الشرط الخامس، وهذا مرتبط بما ذكرناه في بداية الدرس من قضية المنة، لا بد أن الموهوب له يقبل الهبة، لأن بعض الناس عنده عزة نفس يقول: لا أنا ما أقبل هبة فلان، ما أقبل، أعرف أنه لأنه يعرف أن فلانا كثير المنة ما يقبل هبة منه. فإذا الفقهاء يشترطون لصحة الهبة وانعقادها أن الموهوب يقبل ما وهب له بقول أو فعل. قال: قبل تشاغلهما، يعني قبل تشاغل متعاقدين ما يقطع البيع عرفا، يعني في مكان الهبة قبل التفرق. وكون الهبة منجزة، هذا مرتبط بمسألة مرت معنا كثيرا وهي تعليق العقود، فالجمهور ومنهم الحنابل يمنعون تعليق العقود، والقول الراجح أنه لا بأس بتعليق العقود ومن ذلك الهبة. فعلى هذا الصحيح أو القول الراجح أنه لا يشترط هذا الشرط. فلو قال: وهبتك هذا الشيء عند دخول شهر رمضان، أو وهبتك إن قدم زيد، أو وهبتك الرضي أبي، أو فما المانع من صحة ذلك؟ قول الراجح إذن عدم اشتراط هذا الشرط. ومما يدل لذلك حديث أم سلمة، وفيه: لا أرى هديتي إلا مردودة علي، فإن ردت علي فهي لك. هذا في قصة النجاشي. وعن سفينة قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقتك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت: وإن لم تشترط علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فاعتقتني واشترطت علي. يعني قالوا هذه هبة ويعني معلقة. فعلى ذلك القول الراجح أن الهبة يصلح، أن الهبة يصح تعليقها، بل جميع العقود يصح تعليقها. الشرط السابع: كونه غير مؤقتة، يعني لا تكون مثلا مدة شهر أو مدة أسبوع، لأنها إذا كانت مؤقتة أصبحت عارية ولم تكن هبة. ليس معنى ذلك أنها لا تجوز، لكن لا يصح تسميتها هبة. لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت. هذه لها مصطلح عند العلماء يسمونها العمرة والرقبة. العمرة والرقبة نوعان من الهبة. ما معنى العمرة والرقبة؟ العمرة أن يقول شخص لآخر: أعمرتك داري هذه، أو داري هذه لك عمرك، يعني طوال عمرك. فالعمرة مشتقة من العمر. والرقبة أن يقول: أرقبتك داري هذه، على أنك إن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك فهي لك. فأحدهما يراقب متى يموت الآخر فسميت رقبة. فهما نوعان من الهبة، وهما جائزتان، ولكن يقول المؤلف: لزمت، يعني تلزم هذه الهبة، ولغى التوقيت، يعني لغى الشرط، فلا ترجع للواهب. وجاء هذه جاء فيها عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث جابر: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهو الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. ولهذا مسألة هل ترجع العين الموهوبة التي كانت هي العمرة أو الرقبة للمعمر وللمرقب، فيها قول العلماء: القول الأولى أنها لا ترجع، وإنما تكون للمعمر وللمرقب له في حياته ولورثته بعد مماته، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وأيضا مذهب الشافعية. والقول الثاني أنها ترجع للذي أعمرها، وهذا مذهب المالكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، لأن الحديث ظاهرة لأنها لا ترجع. يعني تأملنا حديث جابر يقول عليه الصلاة والسلام: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه. هذا رواه مسلم، وهل هناك أصرح من هذا؟ يعني لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبر بأن العمرة والرقبة تكونان للمعمر وللمرقب ولورثة بعده، هل هناك صيغة يعني أصرح من هذا؟ هذا كما ترون الحديث صحيح صحيح مسلم وصريح وظاهر الدلالة في أن الهبة تنتقل للمعمر وللمرقب. الشرط الثامن وكونها بغير عوض، يعني تكون بدون عوض لأنها عقد إرفاق، لأنها إذا كانت بعوض ما الذي يترتب على ذلك؟ قال فإن كانت بعوض معلوم فبيع، إذا أصبحت بعوض لم تعد هبة وإنما أصبحت بيعا. قال وبعوض مجهول فباطلة، إذا كانت بعوض قلنا إنها بيع، طيب إذا كان العوض مجهولا فمعنى ذلك أصبح بيع بعوض مجهول فتكون باطلة. ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، هذه يسميها الفقهاء هبة الثواب، هبة الثواب، وهي جائزة إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ممنوع منها بقول الله تعالى ولا تمنن تستكثر، فالنبي عليه الصلاة والسلام ممنوع من هبة الثواب، أما من عداه يعني ممنوع أن يفعل هو أن يهدي لغيره كي يستكثر، أما غيره فهي جائزة. ويعني لا تمنن يعني لا تهب، تستكثر يعني ترجو أكثر من ذلك، يعني هذه لا تكون لأصحاب النفوس الرفيعة أنه يهب هبة ليرجو أكثر منها، تكون لأصحاب النفوس يعني الدنيئة والأقل من ذلك. ولهذا نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يليق بمقام النبوة أن يهب هبة أو يهدي هدية يرجو أكثر منها. طيب كيف نعرف هبة الثواب؟ تعرف بالقرائن، كان يهدي فقير هدية لأمير أو لثري، يأتي الإنسان يعني من الأمراء أو الأثرياء وهذا الإنسان المهدي فقير، هذه تسمى هبة الثواب، لأن هذا الفقير يرجو بهذه الهدية أن يعطى أكثر منها، فهي تسمى هبة الثواب فهي جائزة. ويكره رد الهدية وإن قلت، رد الهدية مكروه، قد ورد في ذلك حديث ابن مسعود لا ترد الهدية، ولما في ردها من كسر خاطر أخيك المسلم، فينبغي أن تجبر بخاطر أخيك المسلم وأن تقبل هديته وإن قلت، وإذا كان هناك سبب يقتضي الرد ينبغي أن تصرح له بهذا السبب. ولهذا لما أهدى الصعب المجثام للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو محرم، رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هديته، فلما رأى تغير وجه الصعب بن جثامة قال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم، فأراد أن يطيب خاطره بذلك. مثلا يعني معلم أهدى له طالب هدية فيعتذر ويقول أنا رددتها لأني أنا معلم ولا يجوز أن أقبل هذه الهدية، لكن إن شاء الله سأقبل هديتك عندما تتخرج، يعني يجبر خاطره بمثل هذه الكلمات. قال نعم قلنا إذن رد الهدية مكروه، رد الهدية مكروه لما فيها من كسر خاطر أخيك المسلم. وقبول الهدية عموما مستحب، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة حتى وإن كانت الهدية قليلة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، خرجه البخاري. وقال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شات، والفرسن هو العظم قليل اللحم، يعني ولو أن تهدي لها عظما قليل اللحم، وهذا يعني مبالغة في إهداء الشيء اليسير، فينبغي أن تقبل الهدية حتى وإن كانت قلما وإن كانت سواكا وإن كانت دهن عود مثلا أو طيبا، فينبغي للمسلم أن يقبل الهدية ولا يردها، هذه السنة، السنة قبول الهدية وعدم ردها. ويتأكد قبول الهدية وعدم ردها إذا كانت من الطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة، وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما يفيد النهي الكراهة. وهذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ، بلفظ الطيب من عرض عليه الطيب، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد أيضا، لكن أخرجه مسلم بلفظ من عرض عليه ريحان فلا يرده، لكن المحفوظ من الرواية حيث الصناعة الحديثية أنه ورد بلفظ الطيب وليس بلفظ الريحان، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره، لأن الذي رواه بلفظ الطيب جماعة، وأحمد وسبعة أنفس معه رواه عن عبد الله بن يزيد المقبري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ الطيب، ويعني فرواية الجماعة أولى من رواية الواحد. فإذا المحفوظ من حيث الرواية من عرض عليه طيب وليس ريحان. قال: بل السنة أن يكافئ أو يدعو، يعني إذا أهدي للإنسان هدية فالسنة أن يكافئ على هذه الهدية، أهدى لك هدية أن تهدي له مثل ما أهدى إليك، أو على الأقل تدعو له، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. ومن أفضل الأدعية ماذا؟ جزاك الله خيرا، أنك تحيل الجزاء إلى الله عز وجل، والله تعالى هو أكرم الأكرمين. فمن أفضل الأدعية جزاك الله خيرا، لهذا جاء في الحديث: من قال لأخي جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. فينبغي أن يعود المسلم نفسه على مكافأة صاحب المعروف إن أمكن، أو على الأقل أن يدعو له وأن يشكره. بعض الناس عنده يعني نوع من الجفاء، يهدى إليه المعروف ويؤسدى إليه المعروف، ومع ذلك حتى الشكر لا يشكر، وحتى الدعاء لا يدعو. والذي ينبغي للمسلم إما أن يكافئ على هذا المعروف أو هذه الهدية، أو على الأقل أن يشكر الذي عمل معه هذا المعروف أو هدى له هذه الهدية، وأن يدعو له، أن يشكره وأن يدعو له. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فينبغي أن يكون الإنسان يعود نفسه على الشكر. إذا أهدي لك أي معروف فتشكر الذي أعطى لك هذا المعروف وتدعو له. ومن أحسن الأدعية أن تقول: جزاك الله خيرا. لا، هو يعني عند العلماء أنه مستحب، ما يلزم. بعض الناس قد يكون عنده عزة نفس، ما يريد أحد يهدي له شيء، فالقول بالوجوب يقتضي التأثيم، فقبول هدية مستحب وليس واجبا. لكن الهدية قد تكون محرمة. متى تكون محرمة؟ إذا كانت من قبيل هدايا العمال، فإن هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وكما جاء في حديث ابن اللتبية لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقبض الزكوات، فأتى بالزكوات وأتى معه بهدايا من الناس، قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة وخطب وقال: ما بال الرجل نستخدمه ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أو قال: ما بال الرجل نستعمله فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة يعني من عدة وجوه. الوجه الأول أنه أنكر على هذا العامل علانية وليس سرا. الثاني أنه خطب على المنبر وأنكر هذا الإنكار على المنبر، وهذا يدل على تعظيم هذه المسألة. الثالث أنه أخبر أنه من فعل ذلك فإنه سيأتي به يوم القيامة، وهذا يدل على خطورة المسألة. ومن ذلك أن يهدى لموظف في دائرة حكومية إذا لم يكن بينه وبين هذا الموظف عادة جارية بالتهادي فهذا لا يجوز. مثلا يهدي لموظف في أي دائرة حكومية، في المرور، في الجوازات، في أي دائرة بلدية، هذا لا يجوز إلا إذا كان صديقا له وبينه وبين عادة جارية قبل ذلك، هنا لا بأس. ومن ذلك هدية المعلم للأستاذ، هدية المعلم لأستاذه ما دام معلما له أو يمكن أن يعلمه، يعني ما دام في المدرسة، فهذه أيضا تدخل في هدايا العمال، لا يجوز المعلم أن يقبل هذه الهدية. وكذلك هدايا الموظفين للمدير، هذا لا يجوز. ما هي القاعدة في هذا؟ القاعدة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيئا أم لا. القاعدة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. هذه القاعدة. فنقول هذا المهدى إليه هذه الهدية، لو جلس في بيت أبيه وأمه، هل هذا المهدي سيهدي له هذه الهدية؟ إن كان الجواب نعم سيهدي له، لما بينهما من الصداقة القديمة وما بينهما من العلاقة، إذن نقول هذه الهدية لا بأس بها. أما إذا كان هذا المهدى إليه لو جلس في بيت أبيه وأمه لن يهدي له هذا المهدي هذه الهدية، أي أنه إنما أهدى له بسبب منصبه الوظيفي، فهذه الهدية لا تجوز، وهذه من هدايا العمال التي هي غلول. فلا تجد ضابطا لهذه المسألة أحسن من الضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، هذا هو الضابط في هذه المسألة. نعم، لا المؤذن لما لا بأس لا تدخل، لكن إذا كان لا يترتب عليها شيء، يعني هدية مقصود منها، يعني هي كل هذه المسائل ترجع للضابط. يعني مثلا إذا كان مدرس حلقة التحفيظ التي تكون في المساء، أما الصباحية تدخل، لكن في المساء، في المساء لو جلس في بيت أبيه وأمه هذا المعلم حلقة لربما يهدي إليه، لأنه ما أهدى إليه، يعني ليس فيها شهادة أو وظيفة ترتب عليها يعني وظيفة أو أي شيء، فهذه لا بأس بها، لأن هذا المعلم لحلقة التحفيظ لو جلس في بيت أبيه وأمه ربما يهدي إليه هذا الطالب، فواضح فيها أنه يريد يعني من ذلك مجرد التودد والمحبة، لكن التي تهدى لأجل منصبه الوظيفي هذه هي المحرمة. كذلك أيضا من هدايا المحرمة هدايا البنوك لعملائها لأجل الحساب الجاري، هذه لا تجوز، لأن التكييف الفقهي للعلاقة بين البنك والعميل أنها أن البنك يعتبر مثابة المقترض والعميل مقرض، فإذا أهدى البنك للعميل هدية فهي هدية من مقترض لمقرض قبل الوفاء فلا تجوز، لكن لو كانت هدية البنك لعملائه ليس لأجل الحساب الجاري وإنما لأجل عمليات الشراء فلا بأس، وهذا ما تفعله بعض المصارف الإسلامية، تعطي هدايا لأجل الشراء، فيقولون مثلا كلما اشتريت عن طريق هذه البطاقة سواء كانت بطاقة الصراف أو بطاقة الائتمانية نعطيك نقاطا، وهذه النقاط تمثل هدايا، فهذه لا بأس بها إذا كان السبب هو الشراء، يعني إذا كانت مرتبطة بعمليات الشراء، فهم يعطون من يحمل هذه البطاقة هذه الهدايا حتى لو كان رصيده صفر، فالهدايا مرتبطة بعمليات الشراء وليست مرتبطة بالحساب الجاري، هذه لا بأس بها. أما إذا كانت الهدايا لأجل الحساب الجاري هذه لا تجوز، ولذلك بعض البنوك التقليدية تهدي لعملائها هدايا بحسب أرصدتها، إذا كان رصيد عاليا ربما تصل هدية سيارة، وإذا كان الرصيد قليلا تقل الهدية، هذه لا تجوز لأنها هدية من مقترض إلى مقرض، لكن إذا كانت الهدايا لأجل عمليات الشراء ولا ترتبط بالرصيد حتى لو كان الرصيد صفر يعطونا هدايا على عمليات الشراء هذه لا بأس بها. وبهذا يزول الإشكال، بعض الإخوة يقول بعض المصارف الإسلامية تعطي هدايا، نقول هي تعطي هدايا لأجل عمليات الشراء وليس لأجل الرصيد، فإذا كان لأجل عمليات الشراء لا بأس بذلك، إذا كانت الهدية لأجل بطاقة لا بأس، المهم لا تكون لأجل الرصيد، إذا كانت لأجل الرصيد هذه التي لا تجوز لأنها تدخل في هدية مقترض المقرض، أما إذا كانت لأجل بطاقة لأجل حمل البطاقة أو لأجل عمليات الشراء فهذه مرتبطة ببطاقة ليس لها علاقة بالقرض، فهذه لا بأس بها. قال وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد، إذا علم يعني من أهدي إليه بأن المهدي إنما أهداه على سبيل الحياء فيجب عليه أن يرد هذه الهدية، لأن هذا مال بغير طيبة من نفس صاحبه فيجب رده عليه، قد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فإذا كان بسيف الحياء هذا لا يجوز، وإنما ترد على المهدي هديته. ثم قال المصنف رحمه الله فصل وتملك الهبة بالعقد، يعني بمجرد الإجاب والقبول تملك الهبة، هي عقد كسائر العقود تكون بالإجاب والقبول، وتلزم بالقبض، الهبة لا تلزم إلا بالقبض لا بمجرد الإجاب والقبول، ولذلك لو أنك وهبت غيرك هبة ولم يقبضها يجوز أن ترجع فيها، لكن مع الكراهة، مع الكراهة، لكن إذا قبضها لا يجوز لك الرجوع. والدليل لذلك قصة أبي بكر رضي الله عنه، هذه قصة أخرجها الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيح، أن أبا بكر نحل عائشة رضي الله عنها 20 وسقة من ماله الذي بالغابة، فلما حضرته الوفاة قال: يا بنية، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وكنت قد نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت قد فلو كنت قد احتزتيه أو جذذتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه بينكم على كتاب الله. قلت: والله لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء. يعني قال أخواك، له ابنان عبد الله وعبد الرحمن، وأختاك أختها الأولى أسماء، قالت إنما هي أسماء. يعني من الأخرى، من أختي الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية. كانت زوجته بنت خارجة بن زيد، حبيبة بنت خارجة بن زيد، وكانت حاملا، وقال أبو بكر: إني أراها جارية، ستلد أنثى، فهي أختك. طيب، كيف عرف أبو بكر أنها ستلد أنثى؟ قيل إنه عرف ذلك فراسة، كان أبو بكر من أعظم الصحابة فراسة. يعني بعض الناس ربما إذا يعني نظر لحال زوجته يتفرس أنها ستلد أنثى أو ستلد ذكرا بالفراسة. وقيل إنما ذلك لأجل رؤيا رآها فعبرها، وكان أبو بكر أيضا من المعبرين للرؤى، وهذا أظهر. وكان الأمر كما قال، أنجبت أنثى وسميت أم كلثوم، أم كلثوم بنت أبي بكر. فهذا معنى قوله: إنما هما أخواك وأختاك، يعني أسماء وأم كلثوم التي لا زالت حملا وستولد. والشاهد من هذه القصة أن أبي بكر رضي الله عنه ذكر لعائشة أن هذه الهبة لم تلزم لكون عائشة لم تقبضها، وأنها لو قبضتها لكانت لها. واشتهر هذا بين الصحابة، ولم يعرف لأبي بكر مخالف، فكان إجماعا. قال: بشرط أن يكون القبض بإذن واهب، يعني لا بد أن يكون بإذن الواهب ورضاه، وهذا ظاهر. ثم بين المؤلف صفة القبض: فقبض ما هو بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني ما هو بكيل بكيله، وما هو بعد بعده، وما هو بوزن بوزنه، وما هو بذرع بذرعه، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية. الصبرة هي الطعام المجتمع كالكومة، فقبضها يكون بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، والعقار مثلا بالتخلية. وبعض العلماء وضع لذلك ضابطا، قال إن المرجع في ذلك هو العرف، وأن الضابط في القبض هو العرف، وهذا هو القول الراجح، أن القبض مرجعه للعرف، وأن قبض كل شيء بحسبه. قبض الذهب يختلف عن قبض الأغنام، يختلف عن قبض الأخشاب، قبض كل شيء بحسبه. إذن الهبة تنعقد بالإجاب والقبول، وتلزم بالقبض. فلو أنك وهبت هبة وتراجعت فيها قبل قبضها يجوز، أما إذا قبضها الموهوب لا يجوز. قال: ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما، يعني الذي هو الأب أو وصيه أو الحاكم يتولى القبض عنهما. ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، كما أن ذلك يصحه البيع يصحه الهبة، كأن يقول: وهبتك هذا الشيء لكني أستثني انتفاع به لمدة شهر. هذا رجل أراد أن يهب لصديقه سيارة لديه، لكن يعني قال: أنا أريد أن أشتري سيارة جديدة، لكن بعد شهر أنتظر مثلا حتى يعني تستورد هذه السيارة أو نحو ذلك، فأنا وهبتك هذه السيارة بشرط أن أنتفع بها لمدة شهر، ثم بعد ذلك تكون هبة لك، فهذا يصح ولا بأس به. وأن يهب حاملة ويستثني حملها، يعني يصح يهب له شاة ويستثني حملها، لأن هذا في باب التبرعات، وباب التبرعات واسع. وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط. وهبه هبة لكن اشترط عليه أن يرجع متى شاء، الهبة صحيحة والشرط باطل لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. كما لو مثلا باع عليه شيئا وشرط عليه مثلا أنه لا يبيعها، أو شرط عليه ألا تخسر أو نحو ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى العقد، فالبيع صحيح والشرط باطل. وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله. يعني من أنواع الهبة أن يهب الدين، إنسان يطلب آخر دينا ورأى أن هذا المدين أنه فقير قال هذا الدين هبة لك يصح، أو أبرأه منه قال أبرأتك من هذا الدين يصح، أو تركه له تركت لك هذا الدين يصح بمجرده ولو قبل حلوله ولو كان الدين مؤجلا، بل إن هذا من الأعمال الصالحة إذا كان المدين فقيرا، فهذا من أجل الأعمال الصالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى تحت ظله. وتصح البراءة ولو مجهولا، يعني يصح الإبراء من الدين ولو كان الدين مجهولا، مثلا إنسان بينه وبين آخر مداينات وهو صديق له وصاحب له قال أبرأتك من جميع الديون التي لي في ذمتك، والدائن لا يعرف مقدار الدين والمدين لا يعرف مقدار الدين، هذا يصح. وكما جاء في قصة الرجلين من الأنصار الذين اختصم في مواريث درست بينهما وليس لأي منهما بينة، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن يعني أفصح بحجته من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي. يعني انظر إلى يعني الورع عند الصحابة، لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الموعظة البليغة بكيا وتأثرا وكل منهما قال حقي لأخي، فقال عليه الصلاة والسلام أما إذا فعلتما ذلك فاذهبا واقتصما وتوخيا الحق ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وهذا يعني التحليل مهم في هبة في المصالحة عن المجهول وفي البراءة من الديون المجهولة، لا بد من التحليل، يصطلح ثم كل واحد منهم يقول الآخر حللتك أو الله يحللك أو نحو ذلك. وهذا هذه المسائل يحتاج إليها عند عدم الوضوح، أحيانا يكون بين الشريكين معاملات كثيرة ودخل بعضها في بعض ومختلطة ولا يعرف كل منهما ما له وما عليه، فيصطلح ويتوخي الحق ويتحري الحق ثم كل واحد منهما يحلل صاحبه. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف الكلام عن هبة الدين لغير من هو عليه، قال ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا. يعني إذا وهب الدين لغير من هو عليه الحق يقول المؤلف أنها لا تصح، لأن عقد الهبة يقتضي وجود معين معلوم وهو منتف غير معلوم وغير مقدور على تسليمه. مثلا هذا الرجل يقول أنا أطلب فلانا دينا وهبتك هذا الدين، المؤلف يقول أنه لا يصح إلا إذا كان ضامنا يعني كفيلا لهذا الدين. والقول الثاني أن ذلك يصح لأن الجهالة والغرر في عقود التبرعات مغتفرة، فهذا الموهوب إما أن يحصل له هذا الدين أو أنه سالم، يعني إما سالم وإما غانم، قال وهبتك الدين الذي لي على فلان، طيب إن حصل له هذا الدين وإلا لن يخسر شيئا. فالقول الراجح أن هذا يصح وأنه لا بأس به. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك لحكم الرجوع في الهبة، قال ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. يعني يجوز الرجوع في الهبة سواء كان في الواهب يرجع عن هبته أو الموهوب في قبوله للهبة قبل القبض، لكن هذا مع الكراهة، لأن أبا بكر رضي الله عنه رجع في هبته لعائشة لأنها كانت هبة قبل القبض، لكن ذلك يكره. ولا يصح الرجوع إلا بالقوي، يعني لا بد من التصريح بأن يقول رجعت عن الهبة، الهبة التي أعطيتك رجعت عن هبتي لك. وبعد إقباضها يحرم، إذا أقبض الواهب الموهوب له الهبة فيحرم عليه الرجوع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، متفق عليه. في رواية: ليس لنا مثل السوء. فلا يجوز الرجوع في الهبة بعد قبضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بالكلب الذي يتقيأ ثم يرجع في قيئه، كما قال الإمام الشافعي: ليس لنا مثل السوء. يعني هذا يدل على الذم، الذم لمن يفعل ذلك، لأن هذا يدل على الدناءة، أن الإنسان يهب هبة ويقبضها الموهوب ثم يرجع فيها، يدل على الدناءة وعلى قلة المروءة وعلى أيضا المنة في هذه الهبة. والمنة تكلمنا عنها في الدرس السابق. قال: ولا يصح ما لم يكن أبا، يعني يستثنى من ذلك الأب. الأب يجوز أن يرجع في هبته لولده من ابن أو بنت ولو بعد قبضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ولأن مال الولد مال لأبيه كما سيأتي. فله أن يرجع بشروط أربعة، يعني للوالد أن يرجع في هبته لولده بأربعة شروط. الأول: ألا يسقط حقه من الرجوع، يعني ألا يسقط الأب حقه من الرجوع، فإن أسقط الأب حقه فلا يملك الرجوع. الثاني: وألا تزيد زيادة متصلة، متصلة كالسمن، يعني هذا عند الحنابلة يفرقون بين الزيادة المتصلة والمنفصلة، والقول الراجع عدم اشتراط هذا الشرط إذ لا دليل عليه. والشرط الثالث: وأن تكون باقية في ملكه، يعني تكون العين الموهوبة لا زالت باقية في ملك الولد، فإن كان الولد تصرف فيها ببيع أو هبة ونحو ذلك فليس للأب الرجوع. الشرط الرابع: وأن لا يرهنها، فإن رهن الولد هذه العين الموهوبة فلا يملك الأب الرجوع، لأن في ذلك إسقاط لحق المرتهن. ثم انتقل بعد ذلك لمسألة مهمة، وهي حكم أخذ الأب من مال ولده. قال: وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة، وذلك لأن الولد هبة لأبيه، ولهذا قال عز وجل: ووهبنا له إسحاق، فسمى الله عز وجل الابن هبة، هبة لأبيه، ووهبنا له، ما قال أعطينا، قال ووهبنا له، وقال ووهبنا له يحيى، وقال عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا، وقال عن إبراهيم: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. فالولد هبة لأبيه، هبة من الله، وما كان موهوبا له كان له الأخذ من ماله. ولهذا لما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ولا بيوت آبائكم ولا بيوت أمهاتكم، لم يقل ولا بيوت أولادكم، لأن بيوت الأولاد هي بيوت للوالدين في الحقيقة، ولأن مال الأولاد مال للوالدين في الحقيقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، في قصة في لرجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن أباه أخذ ماله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأب وقال: إن ابنك يشكو أنك أخذت ماله. فقال: يا رسول الله، سله لما صنعت ذلك، وهل أنفقه إلا على عماته أو أخواته أو على نفسي؟ قال عليه الصلاة والسلام: دعنا من ذلك، وأخبرنا عن شعر قلته في نفسك ما سمعته أذناك. قال: والله ما يزيد بك الله إلا تصديقا، والله لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناك. قال: قل وأنا أسمع. قال: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل. إلى أن قال: حتى إذا بلغت الغاية والسن التي فيها أرجو ما كنت وأؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. تراه معدل الخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. وفي رواية أنه بكى عليه الصلاة والسلام وقال: أنت ومالك لأبيك. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وهذا الحديث أصح من جهة الإسناد، رواه أصحاب السنن وأحمد بسند صحيح: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فهذا يدل على أن الأب له أن يأخذ من مال ولده بشروط ذكر المؤلف أنها خمسة، سنناقش هذه الشروط وبعضها لا نوافق المؤلف وبعضها سنوافقه. الشرط الأول ألا يضره، يعني الشرط الأول ألا يأخذ الأب من مال ولده. إذا قلنا الولد يعني يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية وفي الشرع يشمل الذكر والأنثى، لكن الذكر يطلق عليه ابن والأنثى بنت. ألا يأخذ من مال ولده ما يضر الولد، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. مثلا يعني يكون هذا الولد عنده سيارة يذهب بها لعمله أو للجامعة أو لمدرسته، وهذا الأب عنده سيارة أخرى فيريد أن يأخذ سيارة ابنه، فليس له ذلك لأن في هذا إضرارا بهذا الولد. الثاني ألا يكون في مرض موت أحدهما، وذلك لانعقاد سبب الإرث، ومن كان في مرض الموت هو محجور عليه من التصرف إلا في حدود الثلث فأقل. الثالث ألا يعطيه لولد آخر، ألا يعطيه لولد آخر، وذلك لأن الأب ممنوع من أن يفضل بعض أولاده على بعض من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما يأخذه من مال ولده من باب أولى. الشرط الرابع أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية، ويعني بعض العلماء ذهب إلى عدم تحصيل، إلى عدم اشتراط هذا الشرط لأنه تحصيل حاصل، لأن الأب عندما يأخذ مال ولده سيقبضه مع النية، وعلى هذا فلا يشترط الشرط الرابع. الشرط الخامس أن يكون ما يتملكه عينا موجودة، فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه، قال لأن الدين لا يملك التصرف فيه قبل قبضه. وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وأنه لا مانع من أن يتملك الأب الدين الذي لولده في ذمته أو أن يبرئ نفسه من دين ولده، وهذا هو الأظهر الله أعلم. وعلى هذا فالشرط الرابع والخامس الصحيح عدم اشتراطهما، وأنه يكتفى بالشروط الثلاثة الأولى فقط، وهي ألا يأخذ ما يضر الولد، وألا يكون في مرض موت أحدهما، وألا يأخذ من ولده ويعطيه ولد آخر. طيب هل تشترط الحاجة؟ هل يشترط أن يكون الأب محتاجا؟ فيها قولان للفقهاء، والقول الراجح أنه لا يشترط لعموم الأدلة، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وهذا ظاهر في عدم اشتراط الحاجة. طيب هل الأم في ذلك كالأب؟ هذا محل خلاف، والقول الراجح أن الأم كالأب، لأن حديث عائشة ظاهر الدلالة في أن الأم كالأب في قول عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، هذا خطاب للأب والأم، وإن أولادكم من كسبكم. ولأن المعنى الذي لأجله جاز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء موجود أيضا في الأم، فعلى ذلك نقول يجوز للأب وللأم أن يأخذ من مال أولادهما ما شاء بهذه الشروط الثلاثة. وعلى ذلك تخرج مسألة إذا كان هذا الابن أو البنت له دخل شهري، مثلا مكافأة مدرسة، أو مثلا أحيانا يكون هذا الابن أو البنت عنده إعاقة مثلا فيعطى مكافأة من بعض الجهات الحكومية ونحو ذلك، أو مثلا يكون يتيما والذي يرعاه هو أمه، فنقول لا بأس أن يأخذ الأب أو الأم من مال هذا الابن أو البنت ما شاء بهذه الشروط الثلاثة، وهي ألا يأخذ ما يضره، وألا يأخذ ويعطيه ولدا آخر، وألا يكون في مرض موت أحدهما. ولهذا في مثل مكافآت الأبناء والبنات الصغار لا حرج، ما دام أنه أبوه أو أمه لا بأس أن يأخذ مكافآته، لا حرج، الأمر في هذا واسع، هو أبوه أو أمه، أنت ومالك لأبيك، لكن بهذه الشروط الثلاثة التي ذكرنا. وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال. إذا كان الولد من ابن أو بنت يطلب أباه أو أمه دينا فليس له أن يطالبه به، ليس له أن يطالبه، أولا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي طالب أباه أنت ومالك لأبيك، وهذا إن هذا وقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك إنما ورد في قصة ولد طالب أباه بدين له عليه، فقال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. ثانيا أن مطالبة الولد من ابن أو بنت لأبيه أو أمه يعتبر نوعا من العقوق، كونه يجرجر أباه أو أمه للمحكمة لمطالبته بدين له عليه هذا من أعظم العقوق، ولذلك القاضي إذا عرضت له هذه القضية لا يسمع، لا يفتح أصلا الدعوة ولا يسمع القضية، لا يسمع من هذا الولد، بل ينبغي أن يوبخه كيف يشتكي أباه أو أمه لدين عليه. الأب والأم أصلا يجوز لهما أن يأخذ من مال ولدهما ما شاء، فكيف يشتكيه يرفع فيه شكاية لأجل أن يسدد دينا له عليه، هذا من العقوق العظيم. فلذلك الفقهاء يقولون ليس للولد أن يطالب أباه وأمه بدين له عليه، لكن يستثنى من ذلك النفقة، فإذا كان الأب لا ينفق فيجوز لأولاده أن يطالبوه بالنفقة، لأن بعض الآباء قد لا ينفق يرفض النفقة فيتضرر الأولاد، فلهم أن يطالبوا أباهم بالنفقة، أما ما عدا النفقة فليس لهم أن يطالبوه به. طيب إذا قلنا أن الولد ليس له أن يطالب أباه بالدين، كيف يحصل هذا الولد على دينه؟ يقول المؤلف إذا مات أخذه من تركته. نقول إذا مات أبوك فتأخذ هذا الدين من التركة، من رأس المال يعني قبل القسمة، قبل قسمة التركة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته، يجوز للإنسان يقسم تركته بين أولاده أو بين ورثته عموما في حال حياته، وقال بعض العلماء إنه يكره ذلك لما فيه من استعجال قسمة الله تعالى، ولأنه لا يدري فقد يموت قبل أولاده وقبل ورثته، نعم ولأنه لا يدري فقد يموت ورثته قبله، فقد يموت ورثته قبله، وهذا هو القول الراجح أنه يكره للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، ومن ذلك إذا كان يخشى من اختلاف الورثة بعد موته فتزول الكراهة حينئذ، وهذا يكون لمن كانت ثروته كبيرة فيخشى بعد وفاته أن الورثة يختلفون عليها فيقسم تركته في حياته، أو إذا كان أولاده من أكثر من أم فيخشى الاختلاف بينهم، فإذا وجد مصلحة في قسمة تركته في حياته لا بأس من غير كراهة، أما إذا كان ذلك لغير سبب فهذا مكروه، لأن هذا فيه استعجال لقسمة الله تعالى، ولأن هذا أيضا ولأنه لا يدري فقد يموت ورثته قبله. قال: ويعطي من حدث حصته وجوبا، يعني لو قسمها في حياته ثم ولد له مولود فيجب عليه أن يعطي هذا المولود حصته لأجل تحقيق العدل بين الأولاد، ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم، يعني العدل، أفادنا المؤلف بأن العدل بين الأولاد في العطية واجب، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول القول الذي قرره المؤلف وهو وجوب العدل بين الأولاد في العطية، والقول الثاني أنه مستحب وليس بواجب وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. والجمهور استدلوا بقصة أبي بكر لما أعطى عائشة دون غيرها من إخوانها وأخواتها، وأما الحنابلة فاستدلوا بحديث النعمان بن بشير لما وهبه أبوه هبة فقالت أمه عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وهبت ابني هذا هذه الهبة فأريد أن تشهد، فقال أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا. قالت اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ قال لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. وهذا كما قال الموفق بن قدامة يقتضي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا جورا وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام. والقول الراجح إذن وجوب العدل بين الأولاد، حتى أنه لا ينبغي للأب والأم أن يعدل بين أولادهما في المحبة، أو على الأقل لا يظهر المحبة لبعض الأولاد دون بعض، لأن إظهار المحبة لبعض الأولاد دون بعض تورث الكراهية من المفضل عليهم، الكراهية لأبيهم أو لأمهم ولأخيهم أو أختهم. ولنا عبرة في قصة يوسف، يوسف عليه الصلاة والسلام كان هو وأخوه بنيامين كان لهما أم وماتت أمهما، وكان يعقوب يعطف عليهما أكثر لأنه يريد أن يعوضهما عن فقد الأم، لكن بقية إخوتهم لم يعذروا يعقوب حتى إنهم وصفوه بالضلال، صلى الله عليه وسلم. قالوا إن ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، ليس ضلال فقط ضلال مبين، اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. لكن هل خلى لهم وجه أبيهم؟ ما خلى، تولى عنهم. سبحان الله، يعقوب عليه الصلاة والسلام له 12 ابن، ما ملأ عينه منهم إلا هذا الابن يوسف، حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم، سبحان الله. فانظر يعني في قصة يوسف العبرة في أن الأب والأم لا يفضل بعض الأولاد على بعض. ولذلك قص الله تعالى علينا قصة يوسف وما فيها من الأحداث العظيمة، وكان السبب هو تفضيل يعقوب ليوسف ولأخيه، ويعقوب يرى أنه معذور، أنه يرى أن يوسف وأن أخاه أمهما غير موجودة، فيريد أن يعوضهما، لكن بقية أولاده لم يعذروه بذلك. ولهذا كان تألم يعقوب أشد من تألم يوسف نفسه. يعقوب بيضت عيناه من الحزن، لكن يوسف هل بيضت عيناه؟ يعقوب أشد. أيضا لما طلب أخوة يوسف طلبوا من يوسف أن يعفو عنهم، قال يغفر الله لكم مباشرة، لكن يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي، لازال يعني خاطره لم يصف بعد، ويريد وقتا حتى يهدأ فيه وحتى يزول ما في الخاطر ثم يستغفر لهم. وإن كان بعض العلماء قال إنه أراد أن يستغفر لهم في السحر، لكن هذا لم يثبت، الذي يظهر أنه يريد وقتا لكي يهدأ فيه ويزول ما في نفسه وما في خاطره ثم بعد ذلك يستغفر لهم. لاحظ أن ألم الأب أشد من ألم الإبن، فهذه القصة فيها عبر، ومن أعظم العبر أنه ينبغي للأب والأم ألا يفضل بعض أولادهم على بعض. قال فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، هذا هو القول الراجح أنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد ببعض، فإذا زوج أحدهم يجب أن يزوج البقية، إذا خصص البعض يجب أن يخصص أن يعطي البقية مثل ما أعطى هذا الولد. لكن كيف نجيب عما استدل به الجمهور من تخصيص أبي بكر لعائشة؟ فقيل في الجواب عن ذلك إن ذلك خاص بعائشة لكونها إحدى أمهات المؤمنين ولا كسب لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها ولم يورث لها شيئا، لأن الأنبياء لا يورثون، وكانت لما مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، كان عمرها 18 سنة ولا كسب لها، فخصها أبو بكر رضي الله عنه لحاجتها. وقيل أنه يحتمل أنه أعطاها وأعطى غيرها من إخوانها وأخواتها، والأقرب هو القول الأول أنه إنما أعطاها لحاجتها. طيب كيف يكون العدل في عطية الأولاد؟ يكون العدل كما قال المؤلف للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال بعض الفقهاء إنه يسوي بينهم الذكر والأنثى سواء، والقول الراجح هو أن العدل في عطية الأولاد مثل الميراث، يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أعدل من قسمة الله عز وجل. ولهذا قال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. لو أعطى مثلا الابن 5000 يعطي البنت 2500 وهكذا. طيب، عطية الأولاد تنقسم إلى 3 أقسام، هذه الأقسام ذكرها ابن تيمية وغيره من أهل العلم. القسم الأول عطية المحضة، يعني غير مرتبطة بالحاجة أو بسبب، فهذه يجب فيها العدل بين الأولاد، وذلك بالتسوية بين الذكور، وأن تعطى الأنثى نصف الذكر. القسم الثاني العطية المرتبطة بالحاجة، فالعدل فيها أن يعطى كل واحد بقدر حاجته، فحاجة الذكر تختلف عن حاجة الأنثى، ربما الأنثى تكون عطيتها أكثر من الذكر، لأنه في الغالب أن حاجة الأنثى أكثر، فتعطى الأنثى بحسب حاجتها والذكر بحسب حاجته. وعطية الصغير تختلف عن عطية الكبير، الصغير مثلا الذي في مرحلة ابتدائية يختلف عن الذي في مرحلة ثانوية، عطية هذا تختلف عن عطية ذلك. فإذا العدل فيها أن يعطي كل واحد بقدر حاجته. القسم الثالث أن ينفرد أحد الأولاد بحاجة غير معتادة، كأن يكون مثلا أحد الأولاد مريضا ويحتاج شراء أدوية أو يحتاج إلى تمريض، فيعطيه ما يسد حاجته من غير أن يعطي بقية إخوانه وأخواته. أو أن البنت مثلا تحتاج إلى مخالعة زوجها فيعطيها، ولا يلزم أن يعطي بقية إخوانها وأخواتها مثلها. أو مثلا يكون أحد أولاده ترتبت في ذمته ديون فيريد أن يسدد عنه دينه، فلا بأس يسدد عنه دينه ولا يلزمه أن يعطي بقية إخوانه وأخواته. طيب، إذا كان أحد أولاده فقيرا، فهل يجوز أن يخصه أبوه أو أمه بعطية دون بقية إخوانه وأخواته؟ الجواب نعم، نعم يجوز، يجوز ذلك. فإذا كان أحد الأولاد فقيرا فيجوز، والدليل لذلك قصة أبي بكر، فإن أبا بكر إنما خص عائشة بالعطية دون إخوانها وخواتها لحاجتها. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: لو كان أحد الأولاد محتاجا دون الآخرين أنفق عليه قدر كفايته. فمثلا لو كان عنده ابن راتبه لا يكفيه، دخله لا يكفيه، وعنده ابن آخر غني، فلا بأس أن يعطي هذا الفقير بقدر حاجته وبقدر كفايته. نعم، أي نعم. طيب، لو كان أحد الأولاد فاسقا فهل يجوز أن يحرمهم من العطية أو لا يجوز؟ هذه مسألة أكثر السؤال عنها. نعم، نعم، نعم، العلماء يقولون أنه يجوز، يجوز أن يحرمه من عطية. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: لو كان أحد الأولاد فاسقا فقال والده: لا أعطيك مثل ما أعطي إخوتك حتى تتوب، فهذا حسن بل يتعين استثناؤه، وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم، هو الظالم، وإذا تاب وجب عليه أن يعطيه مثل ما أعطى إخوته. فإذا كان أحد أولاده فاسقا وقال الأب أو الأم: لن أعطيك مثل إخوانك إلا إذا تبت من هذه المعصية، فهذا لا بأس به. وكما قال ابن تيمية وغيره، يعني هذا هو الظالم نفسه، هذا الأب يأمره بخير ويأمره بما فيه مصلحته، يقول: توب إلى الله عز وجل وأنا أعطيك مثل ما أعطي إخوانك، لكن إذا كنت مقيما على هذه المعصية فلن أعطيك، فهذا لا بأس به. طيب، لو كان أحد أولاده يعمل معه فهل يجوز أن يخصه دون بقية إخوانه بمال؟ هذا رجل عنده مؤسسة تجارية مثلا، عندها أعمال تجارية، أو أنه في مزرعته وأحد أولاده يعمل معه، فيقول: هذا الذي يعمل معي أريد أن أعطيه راتبا شهريا، هل يجوز؟ نعم، نعم أحسنت، نقول نعم يجوز، يجوز أن يعطيه بقدر عمله من غير محاباة، كما لو كان يعمل معه رجل أجنبي فيعطيه بقدر عمله من غير محاباة. نعم مثل الأجنبي، الأحسن أربطه نقول مثل الأجنبي. طيب لو كان أحد الأبناء أو البنات فرغ نفسه لخدمة أبيه أو أمه، فهل له أن يخصه بعطية؟ نعم فرغ نفسه، لكن لاحظ قولنا فرغ نفسه، يعني إذا كان فرغ نفسه نعم يجوز، لكن من غير محاباة، كما لو أتى بأجنبي ليخدمه، أليس لو أتى بأجنبي ليخدمه يعطي الأجنبي فيعطيه كذلك كما لو أعطى أجيرا أجنبيا. فلو كان أحد الأبناء دائما مع أبيه أو أحد البنات دائما مع أبيها أو مع أمها، فلا بأس بتخصيصها بعطية نظير ذلك، نظير ذلك التفريغ للخدمة. وهذا أيضا ذكره ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وقوله فإن زوج أحدهم أو خصصه بلا إذن البقية حرم عليه، التخصيص بدون سبب من القسم الأول فيحرم، لكن إذا زوج أحدهم فمن القسم الثاني، فمن بلغ سن الزواج وجب على والده أن يزوجه، ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا، يعني إذا خص أحد الأولاد بعطية فإما أن يسترد عطيته وإما أن يعطي بقية إخوانه مثله. فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، فإن مات قبل التسوية بينهم وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ، يعني أعطى أحد أولاده عطية وقلنا الواجب أن ترجع في العطية أو تعطي بقية الإخوان بقية إخوانه مثله، لكنه لم يفعل فمات، فلا تنقض هذه الهبة، وإنما تثبت إلا إذا أراد بقية الورثة أن يبرئوا ذمة والدهم فنقضوها فلا بأس. وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم، إذا كان في مرض الموت يقول لم تثبت له هذه الهبة إلا بإجازة بقية الورثة. وقال بعض العلماء إن هذه الهبة تنقض حتى وانقبضها الولد، ما دام أنه قد فضل هذا الولد على بقية إخوانه فتنقض، وهذا هو القول الراجح أنها تنقض. والله تعالى يقول فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي، يعني إذا وقف على أحد أولادي في مرض الموت فيصح بالثلث. وسبقا قلنا إنه لا يجوز أن يخص بعض أولاده بالوقف دون بعض على سبيل العين، أما على سبيل الوصف فيجوز، كان يقول هذا وقف مثلا على محتاج من أولادي لا بأس، لكن على سبيل العين وقف على فلان دون بقية إخوانه فهذا لا يجوز كما بينا ذلك في الدرس السابق. آخر فصل معنا، قال المصنف رحمه الله والمرض غير المخوف. انتقل المؤلف للكلام عن توضيح المرض المخوف والمرض غير المخوف، وسبقا قلنا إن المرض المخوف يحجر على الإنسان في التصرف في ماله إلا في حدود الثلث فأقل، إذا كان مرض الإنسان مخوفا ليس له أن يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث فأقل. طيب ما هو المرض المخوف؟ المرض المخوف مثل له المؤلف قال كالصداع، المرض غير المخوف، أول بدأ بالمرض غير المخوف ثم بعد ذلك سيأتي المرض المخوف. والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس، الصداع مرض غير مخوف، الزكام مرض غير مخوف، وجع الضرس مرض غير مخوف، هذه يعني تعرف يعني بالعرف، وهذه ظاهر كل الناس يعرفون بأن مجرد الزكام مجرد وجع الضرس أن هذا لا يعتبر مرضا مخوفا، فعلى هذا تصرفات المريض في هذه الحال في جميع المال، وتبرع صاحبه نافذ في جميع مالك تصرف الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك. يعني نفترض أن إنسانا كان مرضه غير مخوف زكام وتصرف مثلا تصرف في أكثر من الثلث مع هذا المرض، تصرف بتبرع مثلا بنصف ماله، ثم هذا الزكام تطور معه فمات بسببه، فيقول المؤلف إن تبرع صحيح لأن هذا المرض غير مخوف أصلا، حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك، فيعني تصرفه نافذ وتبرعه نافذ. ثم انتقل المؤلف للتمثيل للمرض المخوف، قال: والمرض المخوف كالبرسام. البرسام وجع في الدماغ يختل به العقل، وذات الجم قروح تكون بباطن الجم، والرعاف الدام يعني النزيف المستمر، يقول من النزيف المستمر هذا يؤدي للوفاة، والقيام المتدارك يعني الإسهال المصحوب بدم يسمونه القيام المتدارك. أيضا من أمثلة، لو أخذنا أمثلة من الواقع المعاصر، أمثلة المرض المخوف من يذكر لنا؟ نعم، السرطان إذا انتشر، أما إذا لم ينتشر لا يعتبر مرضا مخوفا. هم يذكرون للسرطان 4 درجات، إذا كان في الدرجة الأولى لم ينتشر هذا يمكن السيطرة عليه، يستأصل مكان الورم وما حوله ولا يكون مرضا مخوفا. لكن إذا وصل الدرجة الرابعة انتشر فهذا يعتبر مرضا مخوفا. ومثل ذلك أيضا الجلطة، أيضا إذا قال أهل الخبرة أنها لن ينجو صاحبها منها، نعم نعم، إذا قالوا أنها مميتة وقاتلة، لأن بعض الجلطات أيضا قد تكون خفيفة، قد تكون جلطة في الرجل، وإذا كان يرجع لأهل الاختصاص، يرجع لأهل الاختصاص فيها. كذلك الحالات الحرجة إذا كان كبيرا في السن ممكن، أما إذا كان شابا أيضا قد لا يعتبر مخوف. المقصود أن المرجع في ذلك لأهل الخبرة. وكذلك من بين الصفين، وكذلك من بين الصفين وقت الحرب أيضا في حكم المرض المخوف، أو كان باللجة وقت الهيجان، يعني بلجة البحر وقت هيجان البحر، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم للقتل أو حبس له، هذا كله في يعني في حكم المرض المخوف، أو جرح جرحا موحيا يعني مهلكا، فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط، ولم يمت، وإن لم يمت فكالصحيح، يعني إن لم يمت بهذا المرض المخوف فتنفذ عطاياه كما تنفذ عطايا الصحيح، لكن إن مات فلا يصح تصرفه إلا في حدود الثلث فأقل، إلا الوصية فإنها لا تصح إلا لغير وارث، أما الوارث فلا تصح. والمرجع، المرجع لكون المرض مخوفا أو غير مخوف لأهل الاختصاص، الاختصاص هم الذين يقررون. الفقيه يرجع مثلا الأطباء يقول: هل عندكم في عرفكم أنتم أيها الأطباء هل تعتبرون هذا المرض مخوفا أو غير مخوف؟ إذا قالوا أنه مرض مخوف إذن يحجر على هذا المريض في جميع تصرفاته المالية إلا في حدود الثلث فأقل، إذا قالوا أن لا نعتبره مرضا مخوفا فتنفذ تصرفاته في جميع ماله. طيب لو أراد أن يتصدق أو يوقف جميع ماله، رجل أراد أن يوقف جميع أمواله وليس في مرض المخوف في حال الصحة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، الإنسان حر في ماله، لكن العلماء قالوا يكره يتصدق بجميع ماله لأنه قد يحتاج، قد يحتاج ثم ربما يمد يده للغير، فالأفضل أنه لا يتصدق بجميع ماله. فإن قال قال: أليس أبو بكر الصديق لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للبذل وأتى عمر بنصف ماله وقال: اليوم أسبق أبا بكر؟ قال: فلما أتيت وقلت يا رسول الله أتيت بنصف مالي، فإذا بأبي بكر أتى بماله كله، فقلت: والله لا أسابق أبا بكر بعد اليوم أبدا. كيف نجيب عن تصرف أبي بكر لما أتى أبو بكر بماله كله؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لمالك، ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ونحن قلنا أنه يكره يتصدق بجميع ماله، فكيف نوفق بين هذا وبين فعل أبي بكر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له؟ نعم أحسنت، نقول من كانت حاله مثل حال أبي بكر في قوة الإيمان واليقين فلا بأس يتصدق بجميع مال غير كراهة، لكن من كانت حاله ليست كحال أبي بكر وهذا حال معظم الناس فيكره له أن يتصدق بجميع ماله، لأن أبي بكر عنده من اليقين والصدق والعلم وأعمال القلوب ما ليس عند غيره. إذا تصدق ببعض المال لا بأس، كعب بن مالك في قصة الثلاثة الذين خلفوا لما أتاه البشير ثم انطلق للنبي صلى الله عليه وسلم والناس يهنئونها بالتوبة، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة لله، يعني تصدق بجميع مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك هو خير لك. لكن أبا بكر أقره، لأن أبا بكر عنده من اليقين وأعمال القلوب ما ليس عند غيره. ونقف عند كتاب الوصية، الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز قبول الهدية من موظف لآخر لأجل حصوله على الترقية؟ لا بأس بذلك. الهدية من موظف لزميله لا بأس، وليست من هدايا العمال التي هي غلول، إذا كان كل منهما موظف فأهدى الموظف لزميله في العمل فلا بأس بذلك. وإنما الممنوع أن يهدي الموظف لمديره، هذا هو الذي لا يجوز. أما أن يهدي موظف لزميله أو يهدي معلم لمعلم آخر فهذا لا بأس به. ما حكم تمويل البلاديوم في مصرف الراجحي؟ لا بأس بذلك، لأنه منضبط بالضوابط الشرعية، وجميع تعاملات هذا المصرف تخضع للرقابة الشرعية، مستوى الرقابة عال، وتبرأ الذمة بالتعامل معهم إن شاء الله. هل لسورة الدخان فضل على غيرها؟ روي في ذلك حديث لكنها ضعيفة، وهناك أحاديث ضعيفة كثيرة في فضائل بعض السور، فينبغي التأكد من صحة الحديث قبل أن ينشره الإنسان، يتأكد من صحته. فما روي في فضل سورة الدخان ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حال حدد الواقف أجرة الوقف بسعر محدد وبعد وفاته زادت الأجرة في الحي، هل يزاد في الإيجار أو يبقى كما حدده الواقف؟ إذا لم يكن للواقف غرض معين من هذا التحديد فيزاد في الأجرة، أما إذا كان له غرض معين من هذا التحديد كان يكون مثلا المستأجر لهذه العين موقوفة فقير فحدد أجرته وقال لا يؤجر عليه بكذا ولا يزاد عليه فيلتزم بشرط الواقف. ما حكم من نسي قراءة الفاتحة مع إمامه في صلاة سرية؟ صلاته صحيحة، والمأموم إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فيتحمل ذلك الإمام ولا يجب عليه سجود السهو. وقراءة الفاتحة للمأموم واجبة وليست ركنا، ولذلك المسبوق يدرك الركعة مع الإمام في الركوع مع أنه لم يقرأ الفاتحة، ولو كانت الفاتحة ركنا في حق المأموم لما صح إدراك المسبوق للركعة في الركوع. فقراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية من واجبات الصلاة وليست من أركانها، وعلى هذا فلو نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية صلاته صحيحة وليس عليه سجود السهو. إنما لو نسي ركنا فيجب عليه أن يأتي بالركعة التي نسي فيها ذلك الركن، أما إذا ترك واجبا فيتحمل الإمام عنه ذلك الواجب. مقولة مشتهرة عند الناس بأن من سخر بأحد سيبتلى، فهل هذا صحيح؟ هذا تجارب الناس تدل لهذا، وآثار عن السلف أيضا تدل لذلك، أنه ما من أحد يسخر بأحد إلا ويبتلى بمثل الذي قد سخر به. وإن كان لم يرد في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، لكن وردت آثار عن بعض السلف، وأيضا تجارب الناس قديما وحديثا تدل لهذا، في أن من سخر بأحد يبتلى بمثل الذي قد سخر به. كيف يعالج المسلم ميل نفسه للشهوات؟ يكون ذلك بالمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من مجاهدة النفس، لأن اتباع الهوى وطريق الشهوات تميل إليه النفس، فهي تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى نهي. ولهذا قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس بطبيعتها تنجرف للهوى، تنجرف للشهوات، فتحتاج إلى نهي من المسلم. ولهذا تأمل الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فلا بد من نهي النفس، ولا بد من مجاهدتها حتى تستقيم على طاعة الله عز وجل. من وقف على فقراء ثم افتقر فهل له من غلة الوقف أكثر من غيره؟ هذه تكلمنا عنها في الدرس السابق، وقلنا من وقف على فقراء ثم افتقر فله أن يأخذ من غلة الوقف مثل ما يأخذ بقية الفقراء. ما حكم من يبيع الناقة على شرط أن ما في بطنها له؟ هل تقاس على الهبة؟ هذه بيع، لكن استثناء الحمل في البيع هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إنه لا يجوز لما في ذلك من الجهالة، والقول الثاني أنه يجوز، وهذا هو القول الراجح، لأن هذا الحمل لم يقع عليه البيع أصلا، هو يقول أبيعك هذه الناقة لكن لا أبيعك حملها، حملها مستثنى، فالحمل لم يقع عليه العقد أصلا وإنما استثناه المالك. فالقول الراجح أن هذه الصورة تجوز. هل الإثم يلحق المهدي والمهدى إليه في هدايا العمال أو يختص بالمهدي؟ يلحق الاثنين جميعا، المهدي والمهدى إليه، لأن هدايا العمال غلول. هل المصاحف التي فيها تفاسير تأخذ حكم المصاحف الأخرى حيث الطهارة؟ إذا كان المصحف أكثر من التفسير فيأخذ حكم المصحف، أما إذا كان التفسير أكثر فلا يأخذ حكمه، فينظر للأكثر والأغلب. إذا كان الأكثر هو التفسير مع ذلك أن هذا كتاب تفسير وليس مصحفا فلا تجب الطهارة عند مسه، لكن إذا كان الأكثر هو المصحف والتفسير على هامشه فهذا يأخذ حكم المصحف وتجب الطهارة عند مسه. كيف تكون المنة بالمعروف؟ ذكرنا هذا وقلنا إن المنة معناها التذكير بالمعروف والتذكير بالإحسان والتذكير بالصدقة. يقول أنا أعطيتك كذا، أنا فعلت معك كذا، فيذكره بذلك، هذه هي المنة وهي محرمة. ما هي السنة بعد صلاة الجمعة؟ عليها ركعتان أو أربع. السنة بعد صلاة الجمعة 4 ركعات على القول الراجح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، رواه مسلم. لكن جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الجمعة 2، وجاء في بعض الروايات أنه إذا صلىها في بيته صلى 2، وإذا صلىها في المسجد صلى 4. لكن حديث أبي هريرة مقدم، لأن حديث أبي هريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة القول أقوى وأرجح من دلالة الفعل. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أن السنة التي بعد صلاة الجمعة أنها 4 ركعات وليست 2. الأمر واسع سواء كانت في المسجد أو كانت في البيت. ما حكم من صلى بدون طهارة ناسيا؟ يجب عليه أن يعيد الوضوء أو الصلاة، يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. لماذا لا يعذر بالنسيان في هذه الحال؟ نقول لأن هذا من باب ترك المأمور، ومن كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، فلا بد أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، بخلاف ما لو كان على لباسه أو بدنه نجاسة ناسيا لها أو جاهلا بوجودها ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لأن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، وما كان من باب ترك المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، وهذا مضطرد في عبادات كلها. فمثلا على سبيل المثال في الصيام، في الصيام لو أكل أو شرب ناسيا صومه صحيح لأن هذا من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، لكن لو أنه لم يبيت النية من الليل جاهلا بدخول شهر رمضان فيجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا يعذر بالجهل. في الحج لو فعل محظورا من محظورات الإحرام، تطيب ناسيا، غطى رأسه ناسيا إذا كان رجلا فليس عليه شيء أو جاهلا، لكن لو أنه مثلا ترك واجبا من واجبات الحج، مثلا لم يبت بمنى جاهلا أو ناسيا فعليه دم، ترك الرمي ناسيا أو جاهلا فعليه دم. فإذا هذه قاعدة مضطردة في أبواب العبادات كلها، أن ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان، وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. والإجابة عن بقية الأسئلة نرجوها إلى غد إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.